والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يسرني في هذا اللقاء أن أجتمع مع إخواني المسلمين في هذا المسجد في بيت من بيوت الله عز وجل. تعود المرتادون لهذا المسجد أن يستمعوا محاضرات دينية من إخوانهم وطلبة العلم، ويستمعون لندوات علمية تعالج بعض المشاكل الاجتماعية وتوجه الأمة الإسلامية إلى التمسك بدينها وعقيدتها وأخلاقها وأوامر ربها سبحانه وتعالى وفرائض دينه ومستحباته، كما أنها تحذرهم عن الوقوع في شيء من المهالك والآثام والجرائم والفسوق والعصيان، كل ذلك تعاون على البر والتقوى وامتثال لأمر المولى جل وعلا بقوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم آمين. وإننا أيضا نعزي المسلمين في شيخهم ووالدهم الشيخ سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، غفر الله له وأجزل الله لنا وله الأجر والثواب، وجزاه عن المسلمين والإسلام خير الجزاء. فقد كان عالماً معلماً مرشداً موجهاً للأمة وأئمتها، بحر من بحور العلم، بفقدانه تأسف الأمة الإسلامية، ولكن ما تقول إلا ما يرضي الرب جل وعلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت. فندعو له بالمغفرة أن يغفر الله له، وأن يتغمده برحمته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يجبر مصيبة المسلمين فيه ويبدلهم خيرا منه، وأن يصلح ذويه وعقبه وذريته وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله على ما قضى الله وقدر، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لما مات ابنه إبراهيم: وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوب الجميع، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يوفق ولاة أمورهم لما فيه الخير والصواب، وأن يرزقهم البطانة الطيبة الصالحة العالمة بدينها وبعقيدتها التي تعينهم على الخير وتذكرهم إياه، كما قال الإمام أحمد بن محمد رحمة الله عليه في دعائه للسلطان: اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. فمن حظهم وحظ المسلمين إذا كان عندهم من يبصرهم ويرشدهم ويوجههم ويذكرهم. نرجو الله أن يهدي ضال المسلمين ويثبت مطيعهم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم إننا حينما ندخل في الموضوع الذي أشار المقدم جزاه الله خيرا في هذا الأمر المهم الذي هو ركن عظيم من أركان الإسلام الذي هو حج بيت الله الحرام بمناسبة قرب وقته وحلول أشهره، فهذا يناسب البحث فيه والتذكير فيه والتساؤل عنه، لأن الأمة إذا لم تتبصر بدينها وعقيدتها وشريعة ربها فإنها تضيع في الهاوية، فلا بد أن تكون الأمة الإسلامية على بصيرة ويقين في سيرها إلى خالقها سبحانه وتعالى، ويجب عليها أن تعلم أمر دينها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام وسأله عن أمور الدين الثلاثة، عن الإسلام والإيمان والإحسان، سأل عن الإسلام قال أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك فيها سواء، استأثر الله بعلمها لا يعلمها غيره، إن الله عنده علم الساعة. قال أخبرني عن أماراتها، يعني علامات قربها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى. في بعض الروايات لما خرج من باب المسجد قال رده علي، فخرجوا فلم يجدوا شيئا، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وفي لفظ يعلمكم أمر دينكم، فدل على أن هذه الفرائض وهذه الأمور هي الدين، معرفة أركان الإسلام ومعرفة أركان الإيمان ومعرفة الإحسان، هذا هو دين الإسلام الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ونحن نبحث الآن في هذا الركن الذي هو الحج، حج بيت الله الحرام. لا شك عند كل مسلم أن الله فرض الحج وأنه ركن من أركان الإسلام، هذا من العلم العام، هذا من العلم العام عند المسلمين عند علمائهم وعوامهم، معرفة فرضية الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. والحج أصله في اللغة القصد، أصله في تسميته في اللغة العربية القصد، حج كذا قصد كذا. وفي الشريعة الإسلامية وقصد لكعبة الله لمحل مخصوص في وقت مخصوص في أشهر الحج، يعني في وقته المعين له. ويدل على فرضية الحج وأنه ركن من أركان الإسلام هذا الحديث الذي سمعتم الآن عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في قوله لما سئل عن الإسلام قال أن تؤمن، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ويدل عليه بوضوح الحديث الآخر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول من أركان الإسلام الذي هو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، فلا يصح إسلام عبد حتى يأتي بهاتين الشهادتين، وهما شرطان لجميع الأعمال، شرطان لجميع الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، شرط للعمل في باطنه وشرط للعمل في ظاهره. لابد أن يكون العمل والعبادة التي يأتي بها الإنسان على وفق هذين الشرطين، شرط ملاحظ فيه العمل في باطنه أن يكون لله، أن يكون العمل لله لا لغيره، فإن كان لغير الله فهو باطل وحابط لا قيمة له، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من تأسيس هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وليس معناه أن يعبد الله فقط، بل مع ذلك أن يتبرأ ممن عبد غير الله، أن يترك عبادة غير الله، وأن يتبرأ ممن عبد غير الله، كما أشار إليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الحديث بقوله: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يعني إن كان صادقا في قوله لا إله إلا الله فيجازيه الله بالإحسان والدرجات العلى، وإن كان كاذبا يقولها بلسانه بخلاف قلبه، أو يقولها وهو يشرك بالله، فيجازيه الله بنار جهنم. إذا كان منافقا يكون في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، وإذا كان مشركا فإنه لا يخرج من النار أبدا ولا يدخل الجنة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وقال تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فالمشرك لو صلى، لو صام، لو زكى، لو حج، لو اعتمر ما له عمل، فإذا حج أو اعتمر فإنما هو يضيق الديار ويغلي الأسعار، لا خير فيه ولا قبول له ولا زكاء له ولا صحة لعمله، لأنه مشرك بالله. ولهذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المشرك لا يقرب المسجد الحرام ولا يأتي إلى البقاع المفضلة كمنى وعرفات ومزدلفة ونحو ذلك، ولا يمس المصحف، ما يصلح، إنما نعم يقرأ عليه القرآن لعل الله أن يهديه، نعم. ولهذا تقول فاطمة أخت عمر رضي الله عنها لما دخل وسمع زوجها يقرأ القرآن قال: أروني هذا، قبل أن يسلم، فقالت: لا. قال: أروني أقرأ في هذا، قالت: لا، ما يصلح لك، أنت مشرك نجس، وهذا القرآن لا يصلح أن يقرأه المشرك. فالمشرك لا قيمة له وعمله هباء، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكما قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. ولا نستغرب يا إخوان، لا نقول الآن نحن في بلاد مقدسة وليس فيه الشرك، لا، الشرك موجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه سيعبد فئام من أمة الأوثان، فإن من أشرك بالله سواء دعا شخصا ميتا كنبي أو ولي أو رجل صالح أو ملك أو جني أو شجرا أو حجرا أو قبرا أو زاوية أو مغارة أو غير ذلك، فإنه قد أشرك بالله، حتى لو جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا نبي الله ارحمني، أو أنا في حسبك، أو اشفع لي إلى الله، كان هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. وقد يقع، قد يقع من بعض الناس كثير، قد يقع الشرك. فإن طلب الشفاعة لا يجوز أن تطلب من الميت، وهذا هو النزاع الذي حصل فيه الخلاف بين الرسل وبين المشركين، فإن المشركين يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشفاعة هي التي يتعلق بأذيالها المشركون، لكن لا يجوز أن تطلب من غير الله. نعم، تطلب من الله، يقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم شفع في أفراطي، اللهم شفع في ملائكتك، اللهم شفع في أوليائك، هذا لا بأس. أما كونه يسأل الميت أو الغائب فهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، هذا وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، أن لا يعبد إلا الله. الشرط الثاني: مراقبة العمل في ظاهره، أن يكون على وفق الشريعة، على متابعة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكما أنه إن اختل الأول كان العمل شركا، فكذلك إن اختل الثاني كان العمل بدعة. وإذا كان العمل شركا فهو مردود، وإذا كان العمل بدعة فهو مردود. فتبين لنا أنه لا بد من هذين الشرطين لصحة جميع الأعمال: أن يكون على وفق شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يكون على وفق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو الأساس، وهو الأصل الذي بني الإسلام عليه. ولهذا ما يحصل للإنسان يدخل في الإسلام إلا بعد أن يأتي بهاتين الشهادتين. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك إلى يوم القيامة، إذا جاء إنسان كان على الكفر فلا بد أن نقول له: انطق بالشهادتين. فإذا نطق بهما قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، حكمنا له بالإسلام. بعد ذلك نعلمه فرائض الدين شيئا فشيئا. فيكون حينئذ هذا الأساس وهذا الأصل وهذا الركن العظيم لا يصح عمل إلا بوجوده. ولهذا بدأ به الرسول الكريم بقوله: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال: وإقام الصلاة. هذا يبين مكانة الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وكثير من أهل الإسلام تهاونوا بالصلاة: فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أسف على أهل الإسلام، يا أسف على المسلم الذي يقول: أنا مسلم، ومع ذلك يتأخر عن هذا الركن العظيم. يا أسفا على الذي يقول أنا مسلم وهو لا يبالي بفرائض الدين. كيف يقول أنا مسلم ويؤمن بالله ويعترف بربه وبنبيه ثم يتأخر عما فرض الله؟ هذا دليل على ضعف إيمانه بالله. لو كان إيمانه بالله قوياً لكان مبادراً إلى طاعة المولى جل وعلا، وهذا تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. ولهذا لما ادعى قوم محبة الله ولكنهم لم يتبعوا نبيه أنزل الله هذه الآية تحدياً لهم، ويقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر، ما أعظم هذا الخير وهذا الفضل من الله سبحانه، أن من اتبع نبيه أحبه الله، من اتبع نبيه الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم صار ذلك سببا لمحبة الله له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه زيادة فضل من الله، أن الإنسان إذا جاء بالإسلام بتحقيق الشهادتين أن الله يغفر له ذنبه، يغفر له ذنبه الذي هو دون الشرك، وإذا كان شركا أو كفرا فلا بد من التوبة، فإذا تاب توبة صادقة غفر الله له ذنبه، كما قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني وإن كبرت وإن عظمت. فإذا تاب العبد إلى رب توبة صادقة فإن التوبة تمحو ما كان قبلها. فالصلاة يا عباد الله أمرها عظيم، ونحن وإن كنا نتكلم للحج لكن أيضا لا نهمل هذا الجانب ونتهاون به. بعض الناس ما شاء الله يحب أن يحج ويرى كل موسم في الحج، يرى في المشاعر في تلك المشاهد الطيبة ويقابل الناس ويحج ولكن الصلاة لا يبالي بها، فهل يصح هذا؟ إذا ما صلى ما له حج، إذا ما صلى ما له حج، لأن ترك الصلاة كفر مخرج من الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالصلاة أمرها عظيم، ولهذا يترتب عليها الفضل الكبير لمن حافظ عليها بجنات الفردوس، جعلنا الله وإياكم من أهله، كما قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فماذا تريد يا أخي؟ الفردوس أعلى الجنة، الفردوس أعلى الجنة، الفردوس الأعلى، لأن سقفه عرش الرحمن جل وعلا، والله وعدك إذا حافظت على الصلاة يسكنك الفردوس. فلماذا تأخر؟ ما تقتنع بكلام الله؟ ما تؤمن بالله؟ إذا حصل الإيمان الصحيح فلا يمكن أن يتخلف العمل، ما يتخلف العمل إلا لنقص بالإيمان. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة، بيان مكانة الزكاة من الدين الإسلامي، وأنها ركن من أركان الدين، وأنها قرينة الصلاة وهي حق المال. فكما أن الصلاة عبادة بدنية فكذلك المال عبادة مالية، والحج والعمرة كما يأتي عبادة مشترك فيها البدن ومشترك فيها العمل بالبدن والمال جميعا كالجهاد. هذا الدين الإسلامي الله أكبر جاء بكل خير ونوع العبادات ليأخذ كل شيء بقسطه وبحقه من تلك الشعائر العظام التي فرضها الله علينا وجعلها أحد أركان الإسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصوم رمضان، وفي لفظ وحج البيت وصوم رمضان. صوم رمضان هو شهر رمضان الذي صامه المسلمون ولله الحمد، أحد أركان الإسلام الذي فرضه الله على العباد تزكية لنفوسهم تطهيرا لقلوبهم تذكيرا لهم بخالقهم سبحانه، تنبيها لهم على حوائج إخوانهم المسلمين الذين يمسهم الجوع كل وقت وحين، والصوم جنة، جنة من النار يحفظ الله به صاحبه من النار، كما جاء في الحديث: والصوم جنة ما لم يخرقها. قيل: كيف يخرقها؟ أو بما يخرقها يا رسول الله؟ قال: بكذب أو غيبة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالله سبحانه وتعالى جعل حج بيته مع الاستطاعة. انظروا يا إخوان هذه الحكم العظيمة. الصلاة حيث أنها سهلة يسيرة لا تحتاج إلى سفر ولا إلى بذل أموال، جعلها الله سبحانه وتعالى على الذكر والأنثى والحر والعبد والحاضر والمسافر والصحيح والمريض ونحو ذلك، لأنها عبادة يؤديها بسهولة ويسر. يزور المسجد في اليوم 5 مرات. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل وما أكبر هذه المنة من المولى جل وعلا علينا، رحمة من الله بنا، فإن الله فرض علينا هذه الفرائض رحمة منه بعباده، وإلا فهو غني كريم عنه. لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل هو النافع الضار. ولهذا يقول تعالى في وصف نبيه الكريم محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي بيّن لنا هذه الفرائض وبيّن لنا ديننا، يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالم، وإلا كانوا ضائعين، ما يدرون أين الطريق الذين يسلكونه، يضيعون في متاهات، حتى جاءهم هذا الرسول الكريم فدلهم على الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. جعلنا الله وإياكم من أهلها، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما أعظم هذا الفضل يا عباد الله. ثم إن حج بيته الشريف كما جعله أحد أركان الإسلام كما سمعنا في هذا الحديث، فهو أيضاً جعل الله فيه التيسير والتسهيل، لم يكن واجباً إلا على المستطيع، الذي لا يستطيع ما يكلف، لمن استطاع إليه سبيلاً. قال ابن عباس: سبيل الزاد والراحلة، يعني إذا حصل ناقلة تنقله إلى تلك البقاع المشرفة، وزاداً يأكل منه أو فلوسا يشتري بها، فحينئذ وجب عليه. أما لو كان ليس عنده مال، لا يستطيع أن يصل إلى تلك البقاع، لا بكرة ولا بشراء ولا بزاد، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. هذا من لطف الله وإحسانه على عباده سبحانه وتعالى، صاحب الكرم والجود. فإن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فجعل الحج والعمرة على من استطاع. ثم أيضا تخفيف آخر، وهو أنه لم يجعله على المسلم إلا في عمره مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، تطوع مفتوح باب، تطوع من صلاة التطوع، ومن صدقة التطوع، ومن صوم التطوع، ومن حج وعمرة التطوع، هذا بابه مفتوح. وهذا من فضل الله ورحمته أيضا، حيث فتح لنا، شرع لنا الشرائع، ثم فتح لنا المجال المستحب الذي ليس بفرض علينا، ولكنه تزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا نظر في صلاة العبد وفي صيامه وفي زكاته وفي حجه وجد فيها شيء من النقص قال الله انظروا انظروا هل لعبدي من تطوع؟ انظروا إلى فضل الله. يقول انظروا لملائكته هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع كمل به ما كان من ذلك النقص. إذا كان له تطوع كمل به ما كان من النقص في الفرض. ثم أيضا التطوع أيضا فيه فضل عظيم فكما نعرف أن الفرض أعظم من النفل وأفضل من النفل. الفريضة أعظم من النافلة كما قال تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. هذا حديث قدسي صحيح. وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه فدل على أن الفرائض مكانتها عظيمة وفضلها كبير وشرفها واسع. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني بعد الفرائض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه يعني يحصل لك محبة الله إذا تقربت مع الفرائض بالنوافل. لا تترك الفرائض وتأتي بالنوافل فإن الله لا يقبل نافلة وقد ضيع الإنسان فريضة. لا، لكن يكون التقرب بالنوافل زيادة على التطوع على الفرض. يكون ذلك تلك النافلة زيادة على الفرض يتقرب بها كحج وعمرة وصدقة وصلاة تطوع وصيام تطوع ونحو ذلك. فهذان أمران خفف الله عن العباد في شأن الحج والعمرة فيهما. أولا أنه لا يجب إلا على المستطيع، الذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثانيا أنه لا يجب في العمر إلا مرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له يعني من مرض أو موت أو نحو ذلك أو حبس عدو أو نحو ذلك. فقام رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقابله فقال يا رسول الله أفي كل عام نحج؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، كأنه كره إجابته. ثم تنحى الرجل في وجه الرسول مرة أخرى فقال أفي كل عام يا رسول الله نحج؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب. فتنحى ثالثا فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطع. يعني ما يستطيع المسلمون كلهم من أقطار الدنيا أن يأتوا في كل سنة يحجون، ما يستطيعون. فالله أعلم بمصالح عباده سبحانه وتعالى، وأعلم بطاقتهم أيضا، أعلم حتى بطاقتك وقدرتك. ولهذا فرض عليك وشرع لك الشيء الذي تستطيع. ولهذا لما كان واحد من الصحابة عنده رغبة في الخير، كل الصحابة عندهم رغبة، لكن هذا الرجل كان معه زيادة حرص، كأنه يريد أن يأتي بأكثر من الناس، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله أجمعين. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر عنك يا عبد الله أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال قلت أجل يا رسول الله؟ قال إنك لا تستطيع، إن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقًا، وإن لزوجك عليك حقًا، فأعطِ كل ذي حقٍ حقًا، فصُم، وأفطِر، وقم، ونُم، ونم، وصُم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل يوم 10 أيام، بالحسنة 10 أمثالها. قال: قلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، ما يكفيني أن أصوم من كل شهر 3 أيام. قال: فصم يوما وأفطر يومين، يعني قريبا يعني الاثنين والخميس ونحو ذلك. فقلت يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما. قال: فإني أطيق أكثر من أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. وفي لفظ: لا صام من صام الدهر. الله أكبر، انظروا إلى توجيه الرسول الكريم، أنه ما أمرنا بشيء فوق طاقتنا، بل نهانا أن نكلف أنفسنا الإنسان ولو كان يلتمس الخير، لكن لازم يكون على حدود، على حدود الشريعة، على حدود الاستطاعة، على حدود ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكان عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر سنه ورق عظمه يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصوم من كل شهر 3 أيام ولا أكلف نفسي، لكني مشيت على شيء وأحببت أن أدوم عليه، يصوم يوما ويفطر يوما، حتى كلفه ذلك. وقال: إن صيام نصف الدهر صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولما جاء أناس يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من نبي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال بعضهم: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتفرغ لعبادة الله، لا أعطي نفسي شهوتها. وقال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال رجال يقولون كذا وكذا، أما إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء وآكل اللحم وأنام على فراش، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو المشرع لنا، ولهذا أنكر على هذا الرجل الذي هو الأقرع بن حابس أو غيره لما كرر السؤال: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت، دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا الحج يا إخوان فيه فضل كبير وأجر عظيم، لأن عبارة عنوان المحاضرة هنا آداب الحج، والآداب تدخل فيها أشياء كثيرة. الحج، حج بيت الله الحرام والعمرة، فيها فضل وأجر عظيم من الله الكبير المتعال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله الكريم فضله. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني خرج نقيا من الذنوب والسيئات، نسأل الله الكريم فضله. وهذا يدل على الفضل العظيم والأجر الكبير من الله سبحانه. ولهذا سمعتم في هذه الآيات التي قرأها علينا الطالب محمد عمر مفتي زادة، غفر الله لوالده الذي كان بحاثة علامة داعية إلى الله، صنف كتبا كثيرة رحمة الله عليه، توفي من 2 سنين هنا في الرياض، شيخ مفتي عمر زادة رحمة الله عليه، سمعتم في هذه القراءة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج. الله أكبر، انظروا إلى هذا الاستثناء من الرب الكريم جل وعلا، وهذا الوصف وهذا القيد. أولا يقول الحج أشهر معلومات، ما هي الأشهر؟ هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه الأشهر المعلومات. أشهر معلومات يعني بمعنى أنه يصح إحرام بالحج فيها، إذا أحرم الإنسان في شوال بالحج صح، وبلازم أن ما يحرم بالحج إلا في يوم الثامن، لا هذاك المتمتع، نعم، أو الإنسان اللي ما قدم إلا متأخرا لو أحرم في يوم التاسع أيضا صح. لكن وصفها بأنها هي الحج، الحج أشهر معلومات يعني يقع فيها الحج. فجهز الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين وحج في السنة العاشرة من الهجرة، وهي حجة الوداع التي لم يحج بعدها صلوات الله وسلامه عليه. سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس فيها ووعظهم وذكرهم بالله، الموعظة البليغة العظيمة التي ألقاها في الحج صلوات الله وسلامه عليه، التي أوصلها الله إلى الناس في رحالهم في خيامهم، خطبة عظيمة بيّن للناس مناسك حجهم، وبيّن لهم وحثهم على عبادة ربهم، ونهاهم عن التفرق، ونهاهم أن يضرب بعضهم رقاب بعض، ونهاهم عن الظلم والعدوان، وعن الوقوع في ظلم الإنسان لأخيه في مال أو سفك دم أو انتهاك عرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، قالها ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. وقال للناس: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. فقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ثلاث مرات يشهد ربه على أمته. فالحاج مخير بين الإنساك الثلاثة كما خير الرسول أصحابه والمسلمين معه. لا بأس أن يحرم الإنسان بالحج مفردا، يعني يأتي بحج مفرد لم يكن عمره، ولا بأس أن يأتي قارنا بين الحج والعمرة ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. هذا المفرد والقارن لا يمكن أن يحل أحد منهم حتى يوم العيد يحصل له التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير أو الطواف بالبيت، طواف الإفاضة، فحينئذ يحل. أما قبل ذلك فلا يحل، من حين يحرم يبقى على إحرامه ولو كان أحرم في أول يوم من شوال. إذا ساق الهدي صار لازم أن يكون قارنا، إذا ساق الهدي من الحل. أما إذا لم يسق الهدي فإنه لا بأس أن يكون قارنا أو يكون متمتعا، أما إذا ساق الهدي من الحل فلا بد أن يبقى قارنا كما بقي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال لأصحابه: لا، لو لم أسق الهدي لأحللت معكم. الشيء الثالث التمتع، النسك الثالث التمتع، وهو أفضل لمن لم يسق الهدي. التمتع كون الإنسان يحرم بالعمرة فقط وينوي التمتع بها إلى الحج، فإذا طاف وسعى قصر وحل إحرامه وحل له كل شيء، كل شيء يحل له حتى النساء. ولهذا قال سراقة بن مالك لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم يحلوا بعد أخذهم العمرة، قال: يا رسول الله، أي الحل؟ يعني هل هو التحلل مثل التحلل الأول في يوم العيد أو ما هو؟ قال: الحل كله، قال بعضهم: أيذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر من جماع أهله؟ قال: نعم. توضيح. هذا التمتع أفضل. لماذا كان أفضل؟ لأمرين. أولا لأنه مخالفة للجاهلية، لأنهم يرون إتيان بالعمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. جاهلية ما يرون الإتيان بالعمرة في أشهر الحج أبدا، يرونه من أفجر الفجور، فجاء الرسول فخالفه. الشيء الثاني أنه يحصل للإنسان عمرة وحج معا، ويحصل له ترفه بحله بين حجه وعمرته، وكذلك ذبحه للفدي عبادة أخرى فضيلة. لا يظن الإنسان أن هذه غرامة كما يتصور بعض العوام. بعضهم يقول: ليتي ما تمتع لصار النبي يصير عليه الدم. يقول: يا أخي هذا فضل، لا تظن هذا عبادة لله، لا تظن أن هذا تكليف لك بما لا تطيق. لا، هذا فضل من الله عليك أن تذبح هديا شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة يوم العيد أو في أيام التشريق، كل منها وتصدق منها. فهذا هو أفضل الأنساك الثلاثة الذي هو التمتع. وبأي دليل كان أفضل الأنساك؟ لابد الشيء له دليل. نقول: الدليل هو أمر الرسول للمسلمين عليه الصلاة والسلام حينما طاف بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، أمرهم أن يحلوا إلا من ساق الهدي. قال بعضهم: يا رسول الله، إن أحرمنا بالحج. وقال آخرون: إن أحرمنا بالحج والعمرة. قال: اجعلوها عمرة، اجعلوها عمرة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا من فضل الله ورحمته وتيسيره على خلقه. وبيان الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام للأمة، لأن هذا موقف تشريع، كما يقول: خذوا عني مناسككم، حينما رقى على الصفا وقال: إن أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. قال بعد ذلك: خذوا عني مناسككم، صلوات الله وسلامه عليه. ولما وقف عند الجمرة قال: خذوا عني مناسككم. وفي مواقف كثيرة يقول: خذوا عني مناسككم، لأنه هو المشرع صلوات الله وسلامه عليه، وجعل الله إياكم من أتباعه. قد يقول قائل: كيف يكون التمتع أفضل والرسول عمل القران؟ كيف يكون الرسول عدل إلى المفضول وترك الفاضل؟ قد يريد هذا السؤال، قد يريد هذا السؤال سائل، فيقال: لا، ليس التمتع أفضل من القران مطلقا، بل إن القران لمن ساق الهدي أفضل، فالتمتع أفضل لمن لم يسوق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي. لابد أن نفرق بين هذا حتى نجمع بين أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديث الرسول لم يكن فيها تخالف ولا تضارب أبدا، كالقرآن، فإنه تنزيل من حكيم حميد. السنة الثابتة الصحيحة لم يكن فيها خلاف أبدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إنه من اللازم أن يوافق العقل الصريح النص الصحيح، لا يمكن أن يتخالف عقل صريح مع نص صحيح إلا لعلة في أحدهما. كفى بشيخ الإسلام عالم رحمة الله عليه. يقول: لا يخالف عقل صريح نصا صحيحا إلا لعلة في أحدهما، إما أن العقل غير صريح، وإما أن النقل غير صحيح إذا حصل الخلاف، وإلا فالرسل جاءوا بما يوافق العقول بل بما يؤكد العقول وبما يزيدها بصيرة. لكن أهل الضلال وأهل الكفر والإلحاد هم الذين سعوا في التشكيك والأوهام وإدخال الخزعبلات والخيالات والتوهيمات على أهل الإسلام، حتى ويا للأسف أثروا على كثير من الشباب، استغلوا أغراضهم الدنيئة. لست أقول دنيئة هي بمعنى منابر، لكن دنيئة بحيث وصخوها بالدناءة وجعلوها معولاً هداماً للفضيلة وجالباً للرذيلة، ويشككون في دين الإسلام وفي رب العالمين وفي سيد الأولين والآخرين. وإلا الله يقول: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم. لكن التشكيك ما يأتي به إلا أعداء الإسلام من أفراخ الماسونية والصليبية والشيوعية وأشباهه، الذين لا صلة لهم بالإسلام، بل هم جهال ضلال لا يعرفون الحق ولا يهتدون إليه، كما وصفهم الله بأنهم ضالون كما تقرؤون في القرآن: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود، معهم علم ولم يعملوا به، والضالون هم النصارى على جهل وضلال ومشاكل. لأن الشيوعية هي وليدة الصهيونية، خبث وشر تولد في هذه الأرض. ولكن حلم الله سبحانه وتعالى وعفوه سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، وإلا لو أخذ الناس بما عملوا ما ترك على الأرض أحدا. المقصود أن القرآن أفضل، ولهذا الرسول جاء بالقران، جاء حج قارنا على الصحيح، ولهذا ما حل. ولما قال له الصحابة: يا رسول الله، أمرتنا أن نحل وأنت لم تحل، فبين لهم الحكمة والعلة بقوله: إني لبدت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. وقال تطيبا لنفوسهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا أحللت معك، صلوات الله وسلامه عليه. تطيبا لنفوسه، وإلا ما فعل فهو الأفضل، لأن الله لا يختار لنبيه إلا ما هو الأكمل، صلوات الله وسلامه عليه. فإذا من ساق الهدي من الحل فعليه أن يبقى قارنا ولا يحل حتى يبلغ الهدي محلا، كما في الآية الكريمة. وهذه الأنساك الثلاثة، مع العلم أن كل واحد منها جائز، لكن إذا أن الإنسان أحرم مثلاً قارناً بنية القران وهو لم يسق هدي، أو أحرم مفرداً بنية الإفراد ما يريد التمتع، فيقال له: يا أخ تمتع أفضل لك. إذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فقصر من رأسك أو احلق رأسك وحل من إحرامك، وابقى حلالا حتى تحرم بالحج من منزلك. وليس بلازم أن يأتي إلى تحت الميزاب كما يظنه بعض العوام، أو يأتي في الحرم يعني في المسجد فيحرم منه، لا، يحرم من محله، من خيمته أو من مسكنه أو من رباطه أو من فندقه أو من أي محل هو فيه، فلا بأس يحرم اليوم الثامن ويخرج إلى ميناء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بذلك. ولهذا الرسول أمر أصحابه وأمر المسلمين أن يجعلوها عمره وأن يحلوا ولو كانوا نووا الإفراد أو نوى أحدهم القران. فالذين ساقوا الهدي مع الرسول أمرهم أن يبقوا على إحرامهم قارنين مثل الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، كما صار ذلك لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما صار معه الهدي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: بما أهللت؟ لأنه جاء وافى الرسول من اليمن وجاء من جهة الجنوب فأحرم، فقال له الرسول لما التقى به: بما أهللت يا علي؟ قال أهللت بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصبت، تبقى قارنا ولك هدي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن آداب الحج أيضا أن المسلم أولا عليه أيضا أن يبادر بالحج إذا كان ما أدى الفريضة، أن يبادر بالحج، لأنه يجب على الفور من حين يبلغ الذكر أو تبلغ الجارية. والبلوغ يعرف بثلاثة أمور للذكر والأنثى، وبأمر الرابع للجارية الأنثى. أما الثلاثة الأمور المشتركة فهي بلوغ 15 سنة، أو إنزال المني جذ الاحتلام، أو إنبات الشعر الخشن حول العانة. فإذا وجد أحد هذه الأمور الثلاثة فقد بلغ الغلام وبلغت الجارية، ووجب عليهما الحج والفرائض. وتزيد الجارية بأمر الرابع، وهو وجود الحيض منها. فإذا وجد الحيض ولو كانت بنت عشر فحينئذ وجبت عليها العبادات، فتكون المرأة هكذا تزيد بهذا الأمر الرابع. ويبادر الإنسان من وجب عليه الحج يبادر إليه إذا استطاع. أما إذا لم يستطع كما سبق فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما إذا كان لا يستطيع بجسده لمرض ولكن يستطيع بماله، فهذا يلزمه أن يقيم من يحج عنه، إما تطوعا من أحد أقربائه أو بمعاونة، لا بأس، المعاونة جائزة في هذا المجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سمعه يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال ومن شبرمة؟ قال أخي مات ولم يحج يا رسول الله، فحججت عن، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل ذلك على شيئين: الأول أنه لا بد أن الذي يأخذ النيابة أن يحج عن نفسه قبل، لا يصير يحج عن غيره وهو يترك نفسه، لا، يحج عن نفسه أولا. فلو أحرم بالحج، فدل ذلك على أنه لا يصلح أن يحج الإنسان عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. ولا بد أيضا أن يكون بالغا، لو يحج صغير ما يصلح عن إنسان فريضة. وكذلك لا بد أن يكون ذلك الشخص عاجزا أو ميتا، كما في قصة المرأة التي ذكرت عن العاجز، لما قالت يا رسول الله إن فريضة الله، أو قالت فريضة الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، حجي عن أبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل على اعتبار شيئين: الأول أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه، والثاني أن يكون ذلك المحجوج عنه عاجزا أو ميتا. فإذا كان عاجزا يعني كبير السن ما يستطيع، أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، فلا بأس أن يقيم غيره ليحج عنه، إما بأجرة معاونة، وعند ذكر الأجرة لا بأس بأخذ المعاونة في الفرض والنفل، لأنه كما يجوز في الفرض يجوز في النفل بطريق الأولى، لأن الرسول الحكيم عليه الصلاة والسلام لم يفرق، لم يقول إذا كانت فريضة، بل أباح ذلك مطلقا صلوات الله وسلامه عليه. فكذلك هذا من التعاون على البر والتقوى. ولكن الإنسان الذي يأخذ تلك الإعانة لينوب عن ذلك الآخر في الحج عليه أن يصلح نيته مع الله، لا يكون قصده الدراهم، لا يكون قصده تلك المادة، بل يأخذها ليستعين بها على طاعة الله سبحانه وتعالى، فيأخذ المال ليحج، لا يحج ليأخذ، لا يجعل الحج وسيلة للدنيا، بل يجعل الدنيا وسيلة لطاعة الله حتى يصلي في تلك البقاع المفضلة ويزور تلك المشاهد والمشاعر العظيمة، ويصلي في ذلك عند ذلك البيت الشريف. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة كما في الحديث، وصلاة في مسجد الرسول أفضل من 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة كما جاء ذلك في الأحاديث الشريفة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وليس من شرط الحج أن يذهب الإنسان إلى مسجد المدينة أيضا كما يظن بعض الجهال ويرون أحاديث ضعيفة أو منكرة، من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث غير صحيح لا يعتبر، لأن الشريعة الإسلامية لابد أن تكون على صحة. فنحن لو نأخذ ديننا على أحاديث ضعيفة ومن أناس مجروحين وكذابين لضاع الدين الإسلامي، لكن الله جعل لهذا الدين ولهذه الشريعة حملة يحملونها، وعلماء يبينون صحيحها من سقيمها، ويبينون لنا الرجال الذي يؤخذ عنهم الحديث والذين لا يصلح أن يؤخذ عنهم الحديث، حتى يكون ديننا محفوظ كما وعد الله بحفظه بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحمد لله الذي قيض لهذا العلم رجالا يحملونه ويبلغونه للأمة ويصححون أحاديث الرسول ويبينون الرجال المجروحين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. فعلى المسلم إصلاح النية مع الله سبحانه وتعالى في كل عمل، وعليه أيضا من آداب الحج أن يحرص على طيب النفقة التي يحج بها، يحرص على طيب النفقة لا تكون من ربا، والعياذ بالله بعض الناس يأخذ من البنك ويحج بالربا، ولا تكون من ظلم من أخذ مال يتيم أو من سرقة من بيت مال المسلمين أو من سرقة من ناس آخرين أو من غش في بيع وشراء، فإن كثيرا من الناس يقع في هذه الأشياء. ولهذا جاء في الحديث إذا حج الرجل بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز يعني يركب وقال لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور، نسأل الله الكريم فضل. والحج المبرور كما سمعت في الحديث السابق، الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة. وإذا حج الإنسان بمال خبيث والعياذ بالله ووضع رجله بالغرز وقال لبيك اللهم لبيك، جاوبه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حلال وراحلتك زادك حرام وراحلتك حرام وحجك غير مبرور. أما النفي الذي فيه فلم يرفث ولم يفسق في الحديث الآخر، وكذلك الآية الكريمة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فبيان ذلك أن الرفث هو الجماع ودواعيه، كون الإنسان محرم ويجامع أهله يفسد حجه، أو دواعيه كالتفكير والمباشرة ونحو ذلك والتسبب فيما يفسد حجه، هذا لا ينبغي. ولا فسوق، الفسوق هي المعاصي، والكثير من الناس يقع في المعاصي والعياذ بالله، إذا حج إذا هو يأتي بالصور ويذهب بها ويأتي بالدخان ويبيع على الناس ويأتي بأنواع الفساد وأنواع الملاهي ويعصي الله في حرم الله، وقد كان أهل الجاهلية إذا أرادوا أن يعصوا الله خرجوا من الحرم وهم جاهليون، فكيف بأهل الإسلام يأتون بالمعاصي من خارج الحرم إلى الحرم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا يقول الله جل وعلا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالفسوق هي المعاصي بجميع أنواعها، وأما الجدال فهو المجادلة في الباطل، جدال الذي يريد منه الإنسان انتصار نفسه أو المغالطة في الحق، هذا لا يجوز، لا في الحج ولا في غيره، ولكن تحريمه في الحج أكبر. أما المجادلة في استظهار معنى نص من النصوص أو بيان حكم من الأحكام، فهذا لا ينبغي يكون معنى المجادلة إلا إذا ظهر من إنسان آخر جانب آخر أنه يريد رد الحق أو إظهار الباطل، فنعم يجادل، لكن يجادل بالتي أحسن، كما قال الله تعالى: وجادلهم بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن، تكون المجادلة بالتي أحسن. أما المجادلة بالتي هي أسوأ أو المجادلة بالباطل لإظهار الباطل أو لدحض الحق، فهذا هو الحرام والعياذ بالله على الإنسان. والإنسان إذا أراد الحج عليه أن يظهر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، يبادر إلى التوبة ويتم من جميع المعاصي والآثام، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل حجه مبرورا، ولعل الله يجعل ذنبه مغفورا، ولعل الله أن يجعله شفيعا ويجعل فيه خيرا وبركة لأمة الإسلام. وعليه أيضا أن يحرص على الرفقة الطيبة الصالحة، أن يحرص على الرفقة الطيبة، الرجال الصالحين الذين يعينونه على الخير ويذكرونه إياه، ويعمرون مجالسهم بالذكر، تلاوة القرآن، تلاوة أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا يصحب الفسقة ولا المجرمين ولا أهل المعاصي والآثام الذين تظهر على فلتات ألسنتهم الكلمات النابية وعلى صفحات وجوههم المعاصي الظاهرة كحلق اللحى وشرب الدخان، كذلك استعمال آلات الملاهي من الموسيقى والأغاني الفاسدة الكاسدة والتمثيلات الجوفة الضائعة التي لا قيمة لها، أشياء رخيصة لا قيمة لها، فيشغل الإنسان بها نفسه ويعصي ربه ويضيع وقته ويتعب جسمه فيما لا فائدة فيه والعياذ بالله. وكذلك يحرص على رد المظالم إلى أهلها كما سبق، ورد الودائع أيضا إن كان عندها مظلمة لأحد من عرض أو مال فيرده إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته فأعطي المظلوم، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات ذلك المظلوم، فطرحت على الظالم ثم طرح في النار. فيعطى المظلوم من حسنات الظالم، فإن نفذت الحسنات أخذ من سيئات المظلوم ثم طرحت على الظالم فيطرح في النار. فيحرص على رد المظالم إلى أهلها، وكذلك يحرص إذا كان عنده ودائع يردها إلى أهلها، لأنه ما يدري ماذا يعرض له. ويحرص أيضا على الوصية، يوصي بثلث ماله أو ربع ماله أو خمس ماله، كل ذلك حسن، لأن الوصية لا تقرب موتا ولا تبعد أجلا، إنما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: ما حق امرئ مسلم له مال يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولهذا يقول ابن عمر: والله ما بت ليلتين إلا وقد كتبت وصيتي عند رأسي، أو كما قال رضي الله عنه. فيحرص الإنسان على الاحتياط لأمر دينه، ويحرص أيضا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حله وترحاله، لا سيما في سفره وفي تواجده في تلك البقاع المشرفة، أن يحرص على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويكون مطيعاً لله سبحانه، باثاً للخير، حريصاً على الدعوة، على الاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه بقوله: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فمن صفته عليه الصلاة والسلام أنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر صلوات الله وسلامه عليه. من صفة الرسول الكريم هذا، فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر حتى يبث الخير والوعي الإسلامي وينفع إخوانه المسلمين، ويأخذ الآخرون عنه أيضاً صفة حسنة وقدوة صالحة، لأن الحج يا إخوان يجمع أمم عظيمة، لأن مدرسة عالمية من أقطار الأرض، من أدنى من أقرب الدنيا وأقصاها يجتمع المسلمون في تلك البقاع. فينبغي للمسلم أن يظهر بالمظهر اللائق، المظهر الطيب من حسن الأخلاق وحسن المعاملة والأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي ينفعه عند الله سبحانه وتعالى ويرفع مستواه عند الله سبحانه وتعالى، ويحرص على أن يرشد الناس ويبين لهم إذا رأى أحد يحتاج إلى إرشاد أو توجيه في الطواف، في السعي، في الوقوف عرفة، يرى بعض الناس يخرجون قبل غروب الشمس، يقول لهم يا إخوان تريثوا قليلا هداكم الله، الرسول لم ينصرف إلا بعد غروب الشمس، من انصرف قبل الغروب فعليه دم، أو ناسا جلسوا خارج عرفة يقول لهم يا إخوان اتقوا الله ما يتم حجكم إلا بدخول عرفة، إذا جلستم خارج عرفة ما لكم حج، يقول الرسول الحج عرفة. وذلك لأن الحج له أركان، الحج له أركان، فأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي، هذه أركان الحج لا بد منها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، الحج عرفة، وكذلك طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة لا بد منه، ولا يسقط حتى عن المرأة الحائض والنفساء، ولو تبقى إلى أن تطهر ولو تأخرت 40 يوما، لو ولدت في يوم العيد مثلا وبقيت نفساء إلى 40 يوما فتبقى إلى أن تطهر وتطوف بالبيت طواف الإفاضة، لا يتم الحج إلا به، ركن لا يتم الحج إلا به. فأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة والسعي. وأما الواجبات، واجبات الحج فهي الإحرام من الميقات المعتبر له، يعني مثلا إذا جاء من جهة الشرق، من جهة نجد أو الطائف أو نحو ذلك أو القصيم أو غير ذلك، فيحرم من وادي السيل أو من محرم لا بأس، لأنه بإزائه، وأفتى علماؤنا بأنه يعتبر ميقة لمن جاء من تلك الجهة. وأما أهل المدينة فمن ذي الحليفة مسمات الآن أبيار علي، وأما أهل الشام فمن يلملم وهو قريب من رابغ، وأما أهل اليمن فمن يلملم وهو مسمات الآن بالسعدية، وأما أهل الشام فمن الجحفة وهي قريبة من رابغ. هن لهن كما قال ابن عباس، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، لأن الإسلام لم يكلف الإنسان ما لا يطيق، ولم يكلف بالشيء الذي فيه مشقة، يعني من كان دون تلك المواقيت فيحرم من محله، إذا كان الإنسان ساكن في جدة ساكن في بحره فيحرم من محله، لا يلزم بأن يخرج إلى أن يأتي ذلك الميقات لا. أما الذي جاء من الآفاق فلا يجوز أن يتعدى هذه المواقيت إلا بإحرام، سواء في بر على بر على سيارة، أو في بحر على مركبة، أو في طائرة جو، فلا يجوز له أن يتعدى المواقيت إلا بإحرام، فإن تعدها بدون إحرام فعليه دم إلا أن يرجع، إن رجع وأحرم من سقط الدم. أما إن تعداها وهو عالم وقادر فعليه إثم ودم، أما إن تعداها وهو غير عالم أو غير قادر فيكون حينئذ عليه دم فقط ويسقط عنه الإثم. فلا بد من هذه المواقيت التي بيَّنها الرسول ووقَّتها لأنه مواقيت مكانية، كما أن الحج له مواقيت زمانية، فهذه مواقيت مكانية. الأول الإحرام من الميقات المعتبر له، وكذلك الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة مطلقًا هذا ركن، والوقوف إلى الغروب هذا من الواجبات، لا ينصرف قبل الغروب، فإن انصرف قبل الغروب عليه دم. والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية، أما أهل السقاية والرعاية ومثل الترددون من السيارات ونحو ذلك، هذا لا قد يتسامح لهم في المبيت بمنى. وكذلك المبيت في مزدلفة إلى أن يصلي فيها الفجر إلا الضعفة، فيجوز لهم الدفع آخر الليل إذا بقي في الليل ثلثه تقريبا عند غيبوبة القمر ليلة عاشرة، فلا بأس أن يدفعوا لئلا ينالهم المشقة في زحمة الناس. أباح الرسول صلى الله عليه وسلم للضعف ذلك. والرمي كذلك، الرمي من واجباته، رمي الجمار في أول في يوم العيد، رمي جمرة العقبة فقط، وفي الأيام الثلاثة رمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع حصيات كما هو مفصل. والحلاق يعني أو التقصير، هذا من واجباته. حلق الرأس، والحلق أفضل، ولهذا يقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين في الثالثة أو في الرابعة. فدل على أن الحلق أفضل، لكن بعض العلماء أو العلماء يقولون إنه إذا كان متمتعا وكان الوقت قصيرا فكونه يقصر في العمرة ليبقى الشعر للحلق في الحج هذا أولى، وإلا لو حلق أيضا في العمرة ثم حلق في الحج ولو كان ما نبت إلا القليل لكان حسن لا بأس. والحلاق والتقصير والوداع، يعني الوداع لا بد منها أيضا لغير الحائض والنفساء، أما المرأة الحائض والنفساء فيسقط عنها الوداع. المرأة الحائض والنفساء إذا أراد رفقتها أن يخرجوا فيسقط عنها الوداع، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صفية لما قيل إنها حاضت قال: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ قالوا: قد أفاضت يا رسول الله. قال: إذن فانفروا. فطواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، وكذلك يسقط إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة ونوى وجعله آخر شيء ونواه طوافا للإفاضة والوداع جميعا، طاف طواف الإفاضة ونوى به الوداع وخرج في اليوم الثالث أو في اليوم الرابع وخرج يعني ما بقي، فهذا يسقط، يدخل هذا في هذا، هذا من تسهيل الله سبحانه وتعالى. وأما أركان العمرة فهي إحرام وطواف وسعي، وواجباتها الحلاق والإحرام من الميقات. فهذه الأشياء يجب على المسلم أن يحرص عليها ويرشد إخوانه إليها. وأما محظورات الإحرام فهي تسعة: حلق الشعر، كون يحلق، إذا حلق حرام عليه، لو حلق لو أربع شعرات حرام عليه، ما إذا كان جاهلا أو نحو ذلك أو لحاجة، مثلا مثل كعب بن عجرة الذي صار به مرض وأباح له الرسول يحلق رأسه يحلقه ويفتح، الحمد لله ما جعل الله في الدين من حرج. وتقليم الأظفار كذلك، لا يجوز للمحرم أن يقلم أظفاره وهو محرم. وتغطية رأس الذكر كذلك، لا يغطي رأسه، اللهم إلا إذا كان ناسيا غطى رأسه ناسي أو وهو نائم غطاه ولا يدري، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليه أن يتجنب تغطية الرأس. وأما استظلاله بخيمة أو بمظلة شماسة فلا بأس، لكن لا يجعل على رأسه ملاصق كغترة أو بشت أو رداء أو طاقية ونحو ذلك، لا ممنوع. وكذلك لبس المخيط ممنوع منه، ممنوع منه الرجل، أما المرأة فلا. وكذلك الطيب ممنوع منه الرجل والمرأة ما دام محرمين. وكذلك قتل الصيد البر، وكذلك عقد النكاح، وكذلك الوطء والعياذ بالله في ذي الحج، وكذلك المباشرة فيما دون الفرج، كل هذه محظورات الإحرام. فعلى المسلم أن يحرص ويتباعد عما يضره في حجه وعمرته، ويحرص على أن يؤدي شعائر الإسلام وشعائر الحج والعمرة كما شرعها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا يمن علينا جميعا بهدايته، وأن يوفقنا وإياكم المسلمين لطاعته، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن رزقه الله العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة المسلمون، بعد هذا الفيض الكريم وهذا التوضيح العظيم، لم يبقى إلا أن نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان على هذا الكرم وهذا الفقه العظيم وهذه الفائدة التامة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية في الدين والدنيا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولقد حضرتنا بعض الأسئلة، وكثير منها قد غطاه فضيلة الشيخ أثناء المحاضرة وتحدث عنه، ولا بأس أن نعرض نموذجا من هذه الأسئلة. وقبل كل شيء نعرض على فضيلته رجاء من أحد الأخوة، ولعل فضيلة الشيخ استشعر هذا، هو فائدة هذه المحاضرة لا تخفى، ولكن الصوت لا يسمع خارج المسجد، حيث أن السماعات الموجودة في المنارات مقفلة أثناء هذه المحاضرة. نرجو من فضيلتكم بحث هذا الموضوع مع المسؤولين عن هذا المسجد أو وزارة الحج والأوقاف، حتى يستفيد أصحاب المحلات والمارة حول المسجد. فضيلة الشيخ تحدث عن هذا إن شاء الله، ونرجو أن يوفق إلى هذا. السؤال الأول حول الموضوع، أحد الأخوة يسأل عن من عليه دين مقسط مثل دين صندوق التنمية العقاري، وهو على حوالي 25 سنة، كيف إذا أراد الحج أن يحج أو عليه هذا الدين؟ فليتفضل مشكور. أما الحج الواجب الذي هو الفرض، فإذا كان الدين غير حال فيحج ويبادر إلى أداء هذا الفرض العظيم. أما إذا كان الدين حالاً ومطلوب به، فعليه أن يعطي أهل الحق حقهم، فيبادر إلى لئلا يموت عليه الدين. أما إذا كان لم يطالب به فلا بأس أن يحج، وهو إن شاء الله عنده سعة، والمسلمون بينهم ولله الحمد التسامح ومحبة الخير لإخوان المسلمين. سؤال آخر، ماذا يمتنع المضحي في عصر ذي الحجة، وهل ترجيل الشعر مما يمتنع عنه المضحي؟ جزاكم الله خيرا. هذا السؤال كم مرة. كما نعرف أن عشر ذي الحجة التي هي مقبلة هذه الأيام، جعل الله وإياكم ممن وفقه مولاه العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيه إن أحب إلى الله منه في هذه الأيام أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بذلك بشيء. المضحي الذي يضحي لنفسه، الذي تذبح له الأضحية، هذا جاء في حديث أم سلمة الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أن يضحي أو يضحى له فلا يأخذن من شعره ولا من ظهره في أيام العشر شيئا، وذلك تشبيها له بالمحرم، لأنه كما أن المحرم ممنوع من أخذ الشعر وأخذ الظفر ما دام محرما، فهذا الذي سيضحي ويعبد ربه ويؤدي تلك النسيكة العظيمة الأضحية إحياء لسنن المرسلين، فعليه أيضا أن يبقى بشعثه وبشعره وبظفره حتى ينال ذلك الأجر من الله، ذلك الشعر والظفور. أما الذي يضحي لغيره فلا حرج عليه أن يأخذ. أما اللحية فلا يجوز أن يأخذ منها أحد لا في العشر ولا في غيره، لا الذي يضحي ولا الذي لا يضحي، لا الذي يحج ولا الذي ما يحج. يجب على المسلم أن يطيع الله ورسوله، وأن يبادر إلى مرضات الله ويبتعد عن معاصي الله، فإن حلق اللحى أو قصها حرام ولا يجوز، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس منا من تشبه بغيرنا، خالف المجوس، قص الشوارب ووفر اللحى. وكان هو بنفسه عليه الصلاة والسلام ذا لحية كثيفة، لما قيل لأنس: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في السرية صلاة الظهر والعصر؟ قال: نعم. قيل: كيف تعرفون ذلك وهي سرية؟ قال: نعرف ذلك باضطراب لحية، صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود أن الإنسان في أيام العشر لا وهو يريد أن يضحي وضحى له فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا، صغيرا أو كبيرا، حتى أولادك إذا أردت أن تضحي لأهل بيتك فلا فبلغهم وبين لهم أنهم لا يأخذون من شعرهم ولا من ظفرهم شيئا. أما ترجيل المرأة شعرها وكدها لرأسها فلا بأس، لكن ترفق، يعني لا يكون ذلك سببا لتمعيطها لشعرها، لا، يكون بالرفق، ولا ليست ممنوعة من غسل رأسها أو كده أو نحو ذلك أو ترجيل شعرها، لا بأس بذلك، لكن بالرفق والهون. وأحد الأخوة يعترف بأن أفضل النسك هو التمتع، ولكن يعز عليه هذه الذبائح التي تذهب سدى لا يأكل منها أحد ولا يستفيد منها فقير، فهل الإفراد حينئذ يكون أفضل ولا التمتع يظل؟ نقول جواب على هذا السؤال: التمتع أفضل. التمتع أفضل، وليس فعل الناس يغير شيئا من الأحكام، ولكن على المسلمين أن يتعاونوا على أن ينتفع بهذه اللحوم. كثير من الحجاج هدانا الله وإياهم ما يبالون، البعض منهم يذبح الذبيحة ويرميها، أنا شاهدتهم بنفسي. وأما الذي يحرص عليها ويذبحها وينظفها ويأخذها يأخذ اللحم، فأنا رأيت الناس يقفون، الفقراء والمساكين يقفون حوله وهو يصلخ تلك الذبيحة، كل منهم يقول أعطني أعطني جزاك الله خيرا. فهذا الذي يصبر ويحتسب ويذبحها ويجعل من يصلخها ويعطيه أجرة لا بأس، وإن كان فقيرا يعطيه من غير الأجرة، كما الرسول صلى الله عليه وسلم لما نحر الهدي، لأنه أهدى 100 بدنة صلوات الله وسلامه عليه، فنحر منها بيده الشريفة 63 بعدد عمره بعدد سنينه، وأمر علي أن ينحر باقيها، وأمر أن يتصدق بأجلتها وجلودها وبلحمها، وأمر أن يؤخذ من كل واحدة قطعة لحمة فيطبخ له فيأكل منها صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم لا يكون المسلم هكذا، يعني يهمل ولا يتعاون مع إخوانه ويذبح الذبيحة ويرميها، لا، هذا هو الذي يسبب التعفن ويسبب المضرة على المسلمين ويسبب الإرباك أيضا على رجال الخدمة الذين يقومون من البلديات وغيرها، يقومون بملاحظة النظافة للمسلمين. المسلمون أنفسهم هم الذين يسببون الأضرار، فينبغي لهم يتعاونوا معهم. الإنسان الذي يذبح ذبيحته هديه أضحيته يحرص على أن ينظفها وأن يأخذ لحمها وأن يأكل من لحمها وأن يتصدق منه وأن يقسم منه على إخوانه وأقربائه وجيرانه.